احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وتبوأت من الجنه مقعدا ان شاء الله رب العالمين. وها هو الضيف الكريم، شهر رمضان يطل علينا، ويبدأ اليوم مع أول يوم في هذا الشهر الكريم مع برنامجنا الرمضاني الجديد طريق النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم في طريق النور، وأن يجعلنا وإياكم من الذين أنار الله قلوبهم بذكره وهديه وعبادته والإخلاص له سبحانه وتعالى. كما أني أهنئ كل الأمة الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها حكاما ومحكومين بالشهر الكريم، ووفق الله حكامنا إلى بطانة الخير التي تحثهم وتحضهم عليه، وأبعد عنهم بطانة السوء، ووفق شعوبنا وأمتنا الإسلامية إلى ما فيه صلاحها، وأن يرد رب العباد سبحانه وتعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه أمتنا وشعوبنا الإسلامية إلى الدين وإلى الإسلام ردا جميلا حسنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الله عز وجل في هذا الشهر الكريم كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين ينظر الله إليهم سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم نظرة رضا، فمن نظر الله إليه نظرة لن يشقى بعدها يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، فكرة برنامجنا في رمضان إن شاء الله رب العالمين هو ما الذي يعني يشجعنا على أن نسير في طريق النور. طبعا طريق النور هو طريق الهداية، طريق الكتاب والسنة، بعيدا عن البدع، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن التحزبات، بعيدا عن الخلافات التي تثير الأحقاد. فديننا هو دين الجماعة، وبفضل الله سبحانه وتعالى قال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فنحن ديننا بفضل الله عز وجل دين يتواصل مع الشرائع والملل التي جاء بها الأنبياء من قبل خاتمهم صلى الله عليه وعليهم وسلم. المسألة تريد منا إنارة المصابيح وإمساك بالمفاتيح والسير في طريق النور إن شاء الله رب العالمين. الآن العالم الحديث يخترع الدليل في السيارة وفي الطائرة وفي الباخرة وفي القطار، وتسمى بأسماء مختلفة. هذا الدليل يقول سر إلى اليمين، سر إلى الشمال، خفض السرعة، يعني زود السرعة، هكذا فيما صنع الإنسان لأخيه الإنسان. رب العباد عز وجل خلق الخلق وهو أعلم بهم، ورب العباد سبحانه وتعالى وضع لنا دليلا هو كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن سرنا وفق المنهج وصلنا، أما أن نتخبط وأن نبتعد وأن ندير ظهورنا لما جاء في كتاب الله عز وجل، وجب علينا أن نستقيم على طريق الله وفق المنهج ووفق الكتاب والسنة. وإياكم وأي هوى وأي اسم يسمى بغير الإسلام، ومن جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. نبدأ الحلقة الأولى إن شاء الله رب العالمين، نريد أن نتحدث عن أنواع الإيمان. هل الإيمان أنواع؟ نعم بلى. في إيمان يسمى إيمان مطبوع، وإيمان مقبول، وإيمان مرفوض، وإيمان لا إيمان، ثم إيمان المفلس، والعياذ بالله رب العالمين. يبقى أنواع خمسة عندنا، عندنا خمسة أنواع للإيمان: إيمان مطبوع، إيمان مقبول، إيمان مرفوض، إيمان لا إيمان، ثم إيمان المفلس. طيب الإيمان المطبوع إيمان الملائكة، مطبوعون على الطاعة، مطبوعون على الإيمان، يعني يفعلون ما أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى، يعني لا ينازعون الله في أحكامه، وإنما هم يعني سبحان الله العظيم خلقهم وأمرهم بالتسبيح والتقديس، يلهمون التقديس والتسبيح والتحميد كما نلهم نحن بني البشر النفس، يعني زي الشهيق والزفير عندنا، الملائكة عندها التسبيح والتقديس والذكر كما نحن نتنفس شهيقا وزفيرا. فده إيمان مطبوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم لا يفترون ونحن في نهار رمضان نتشبه بفضل الله بالملائكة، لا نأكل ولا نشرب ولا نغتاب ولا نخوض في الأعراض ولا نرتكب الحرام، ثم لا يعني لا نعصي الله في صغير الأمر وكبير ولا نفتر عن عبادته. فنحن في رمضان نتمثل طائفة الملائكة، هذا هو الإيمان المطبوع. ولذلك لو طبع الإيمان في قلب عبد صار ملكيا نزل. طيب هذا هو النوع الأول. النوع الثاني إيمان مقبول، هو إيمان المؤمن، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وأن يسلم لله عز وجل بأن يشهد بالشهادتين، وأن يصوم يؤدي الصلاة، يصوم رمضان، يؤدي الزكاة، يحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيل. هذا إيمان الإيمان المقبول عند الله سبحانه وتعالى. يعني ولذلك أخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة خردل من إيمان، أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. يعني إذن هذا هو الإيمان المقبول. فيه والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم إيمان مرفوض يرفضه رب العباد عز وجل، إيمان المبتدع الذي يبتدع في دين الله، الذي يؤلف من عنده، الذي يضيف إلى الدين، الذي يحذف من الدين، يقول والله الحكم ده مش عاجبني، الحكم ده لا أنا يجب يعني أأتي في الدين بشيء جديد. لا، أنت وأنا وكلنا مأمورون أن نقتصر في السنة خير من أن نجتهد في البدعة. خلينا نقتصر كلنا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يعني مثال أمثلة كثيرة من الذين يبتدعون في دين الله عز وجل أمر ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صنعه الصحابة. يعني هل أنت عندما تضيف إلى الدين شيئا تظن أنه وردت لك خاطرة ما وردت للنبي صلى الله عليه وسلم، أنك أذكى من الصديق وعمر وسيدنا علي وعثمان وعمار وعبد الله بن مسعود؟ لا، المسألة يعني يجب أن تراعي أنك لا تبتدع في دين الله شيئا، وإن أصحاب البدع هم كلاب أهل جهنم يوم القيامة والعياذ بالله رب العالمين. والمبتدع هذا مصيبته كبيرة، لأن هواه هو الذي يقوده. يعني ممكن الإنسان يتوب من الذنب، لكن يتوب من البدعة صعب. ليه؟ لأن البدعة جاية يعني زي ما تكون إيه؟ يعني يكون هوى، والهوى التوبة منه صعبة. وذلك كل الأحكام لما تكون على أهل البعد عن الله عز وجل تكون ثقيلة. ليه؟ لأنها ضد هواه. ولو كان الأمر وفق هواه لصنعها ميسورة، لكن هي ضد الهوى، ضد الهوى. زي بالضبط المدخن في رمضان أصعب شيء على إيه؟ اليومين الأول، ثلاثة أيام الأولى، الأسبوع الأول. ليه؟ لأنه سبحان الله خط لنفسه خطا أن يحجب نفسه عن الرائحة الزكية، فتعود على الرائحة هذه، فتعود صعب جدا عليه في رمضان أن يمتنع عن التدخين، يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب. لكن السجارة الله أكبر. نسأل الله في أول يوم في رمضان أن يتوب على كل المدخنين إن شاء الله، وأن يبغضهم في هذه المادة الخبيثة التي يتقذرها وتتقذرها الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يبقى احنا عندنا إيمان مطبوع إيمان الملائكة، إيمان مقبول إيمان المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ثم إيمان مرفوض إيمان الايه إيمان المنافق والعياذ بالله رب العالمين، وإيمان لا إيمان يعني صاحب البدعة، صاحب البدعة والعياذ بالله رب العالمين إيمانه مرفوض. ليه؟ لأنه بيضيف في دين الله عز وجل. ثم إيمان من لا إيمان له والعياذ بالله المنافق. إيمان هو الدعي أنه يصلي معنا. عبد الله بن أبي بن سلول كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ورغم ذلك هو في الدرك الأسفل من النار يسطر يا رب. لماذا؟ لأنه بس كان يظهر ما لا يبطن ويبطن ما لا يظهر. فنحن وجب علينا أن نراجع أنفسنا. وكان عمر رضي الله عنه لما تولى إمارة المؤمنين راح على أبو حذيفة بن اليمان والذي معه أسماء 17 منافق، ويقول له هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا الله، يبقى عندي إيمان مطبوع إيمان الملائكة، إيمان مقبول إيمان المؤمن، ثم إيمان مرفوض والعياذ بالله إيمان المنافق، ثم إيمان لا إيمان وهو إيمان أصحاب البدع، ثم إيمان يعني إيمان المفلس اللي هو عليه مظالم للعباد. وهذه هي الكارثة الكبرى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان وأن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر الكريم صياما وصلاة ودعاء. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.